ملعون ابو العشق يوم اللي ناداني يا بلي كنت احبها ما عاد يغواني ملعون ابو العشق يوم اللي ناداني يا بلي كنت احبها ما عاد يغواني وابكي وهل دموعي صار القلب موجوعي وابكي وهل دموعي صار القلب موجوعي مليت طعم الصغار صغرانة وحداني مليت طعم الصغار صغرانة وحداني يوم اللي ناداني يا ولي كنت أحبها عادي هواني شفت الحلو ما نامت عيوني والشوق يلعب لعب لا لا تلوموني قلبي ضعيف حنين والعشق ما نغير قلبي ضعيف حنين والعشق ما نغير يا ويل طعم الجمال وقت ودني راني يا ويل طعم الجمال وقت ودني راني يوم اللي ناداني يا ملي كنت حبك معاني غواني يا ليل وين الغجر ودقدق عظامي يا ليل بعد الصبر محكومة معدامي يا ليل وين الغجر ودقدق عظامي ملعون عيونه حلوة وانا ابتليت بلوة ملعون عيونه حلوة وانا ابتليت بلوة مقتولة بحسرتي بجرحي وحزاني مقتولة بحسرتي بجرحي وحزاني ملعون ابو العشق